إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا قد شرعنا في الدرس السابق في باب العمل في جامع الصلاة، واستهله الإمام مالك بحديثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع ركعتين. هذا الحديث هو من الأحاديث التي تعتمد في باب النوافل الملحقة بالصلاة، وأعني بالذات رواتب الصلوات المفروضة. وقد جاء عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بنى الله له بيتا في الجنة من غير الفرائض. وجاء تفسير هذه 12 ركعة بأنها 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، ركعتان قبل صلاة الصبح، فهي 12 ركعة. من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة. وجاء في حديث مالك رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وجاء في حديث عائشة أنه كان يصلي قبل الظهر 4، ولا مدافع بين الحديثين، فإنه يدل على التنويع، فيجوز أن يصلي المسلم ركعتين، ويجوز أن يصلي 4 قبل الظهر. هذه هي رواية يحيى ابن يحيى، ووافقه عليها القعنبي، وذكر في هذا الحديث: وصلى بعد المغرب ركعتين في بيته. وجاء في رواية أخرى ذكر كلمة في بيته بعد المغرب وبعد الجمعة. وهذه هي السنة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أن راتبة الجمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في بيته ركعتين. وصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة 4 ركعات بعد الجمعة، وهو حديث صحيح. وجمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين هذا الحديث الذي بين أيدينا وحديث مالك، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي راتبة الجمعة في بيته ركعتين، وبين حديث أبي هريرة الذي فيه صلاة 4 ركعات في المسجد 4 ركعات، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والجمع بينهما أن يقال من صلى راتبة الجمعة في بيته فيلزمه 2 ركعات، ومن صلاها في المسجد فتلزمه أو فيلزمه 4 ركعات. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الجمعة، أو كان يصلي بعد الجمعة عفوا 2 ركعات، ثم يقوم ويصلي 4 لا يسلم بينها، فصار العدد 6 ركعات. هذا إذا كان في مكة، فإذا جاء إلى المدينة صلى في بيته 2 رضي الله عنه، ثم لما سئل قال هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار المحصل في سنة الجمعة وفي راتبة الجمعة أنها على ثلاث هيئات: إن صلى في بيته صلى ركعتين، وإن صلى في المسجد صلى أربعا لحديث أبي هريرة، ويجوز له أن يصلي ست ركعات، ركعتين مجتمعتين وأربع ركعات لا يسلم بينها فتكون ستا. وهذه صور كلها ثابتة صحيحة كما جاء في هذه الأحاديث. وهذه السنن الرواتب فضلها عظيم، فمن صلى الصلوات الخمس وهي 17 ركعة وصلى الرواتب وصلى صلاة الليل 11 ركعة فيتحصل عنده 40 صلاة أو 40 ركعة عفوا، فيتحصل عنده في يومه وليلته 40 ركعة. تصوروا معي رجل يطرق الباب 40 مرة، هل يفتح له أو لا؟ لا شك من طرق بابك 40 مرة فإنك تستحيي وتفتح له بابك، فما بالكم برب العالمين وهو أكرم الأكرمين وهو المتفضل على عباده من غير جهد، فما بالكم إذا بالغ المسلم في عبادة ربه وسأله من فضله 40 مرة وبسجودها تكون 80 سجدة وفي كل سجدة يسأل الله من فضله. فالواجب علينا يا إخواني أن نتحرى مثل هذه الصلوات وأن لا نقطعها على أنفسنا، ففيها الفضل وفيها الزلفى عند الله تبارك وتعالى. فالحاصل يا إخواني أن صلاة الرواتب تكون على 10 ركعات كما هو الثابت في حديث مالك، وتكون 12 ركعة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبإعمال قاعدة القول مقدم على الفعل، لأن القول هو تشريع لعموم الأمة، وفعله صلى الله عليه وسلم يدل على ما كان عليه عليه الصلاة والسلام. فنقول ينبغي للمسلم أن يحرص على هذه 12 ركعة في يومه وليلته، وهما 4 قبل الظهر، واثنتان بعدها، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء، واثنتان قبل صلاة الصبح. فإن زاد 4 ركعات قبل صلاة العصر لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 فيتم له الخير كله بإذن الله تبارك وتعالى. فإن زاد عليها 2 ركعات فإنه قد حصل الثواب كله بإذن الله تبارك وتعالى، وصاحبها لا يخيب عند الله، وصاحبها لا يخيب عند الله. ومن فعل هذا فإنه لن يقترف الفحشاء أبدا، لأن الله جل وعلا قال وهو أصدق القائلين: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي صلاة الفريضة، تؤدى بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها وفي أوقاتها، وينضاف إليها ما يجبر به نقص هذه الفرائض من أداء هذه السنن، فإن هذه الصلاة تحبس العبد عن معصية ربه، وتحبسه عن خيانة العهد، وعما لا ينبغي أن يقترفه المسلم من الأفعال والأقوال. أسأل الله أن نكون من هؤلاء. ثم أورد الإمام مالك حديثه عن أبي الزناد، وهو من؟ عبد الله بن ذكوان عن الأعرج من هو؟ عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أترون قبلتي ها هنا؟ أترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. هذا الحديث ساقه الإمام مالك رحمه الله لبيان عظيم منزلة الخشوع والسكون في الصلاة، وأن لا يعبث المسلم في صلاته، وأن لا ينتقل ببصره ها هنا أو هناك، وأن لا ينقر صلاته كما ينقر الديك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال: إن أسوأ السرقة، وفي رواية أسوأ السرقة، سيأتينا الحديث، من يسرق في صلاته. قالوا: وكيف يسرق الرجل في صلاته؟ قد يتصور أن يسرق المسلم متاعا، قد يتصور أن يسرق المسلم مالا، قد يتصور أن يسرق المسلم ما يمكن أن يلمس، لكن هل يتصور أن يسرق المسلم في صلاته؟ سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جوابا على هذا السؤال، قال: هو الذي لا يتم ركوعها ولا سجودها. لهذا قال أهل العلم: إتمام الركوع والسجود أقله، انتبهوا جيدا، أقل إتمام الركوع والسجود، أما الركوع فأقل إتمامه أن يضع الرجل أو المصلي، نقول الرجل يعني نقصد عموم المسلمين، أن يضع أو أن يمكن يديه من ركبتيه، وأن يسوي ظهره على هيئة الركوع ويطمئن، هذا أقل شيء يطمئن. قالوا: ما قدر الاطمئنان؟ قالوا: بقدر تسبيحة، هذا أقل ما يجزي. أقل من هذا فالصلاة باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاته بأن يركع حتى يطمئن راكعا، لأنه كان لا يطمئن في ركوعه ولا سجوده ولا في اعتداله. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات أن يرجع ويصلي، ويقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فلما جاء في المرة 3 قال: والله يا رسول الله لا أحسن غير هذا، علمني، ما نعرف غير هذا الشيء، هذا علمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ومما علمه أن يطمئن راكعا، وأن يطمئن ساجدا، وأن يطمئن معتدلا، وأن يطمئن قائما. فأقل ما يجزئ به الاطمئنان في الركوع هو أن يمكن المصلي يديه من ركبتيه، ويستوي ظهره على هيئة الركوع، ويمكث كذلك بقدر تسبيحة، هذا أقله. والسنة أن يأتي بتسبيحات 3 مع ذكر الأوراد الواردة في الركوع، وقد بينا شيئا منها فيما سبق. وأما السجود فأقله أن يمكن أعضاء السجود من الأرض، جبهته وأنفه ويداه وركبتاه ورجلاه، ويبقى بقدر تسبيحة، هذا أقل ما يجزئ من الاطمئنان في السجود. هذا الذي عليه عامة أهل العلم، إلا أن بعضهم وهم الأحناف لم يروا وجوب الاطمئنان في الرفع من الركوع، لهذا تجدونهم، وهذا يراه كل من سافر إلى البلاد التي فيها الأحناف كثيرا، وبخاصة الحرمين في العمرة والحج، فإنهم ينقرون الصلاة نقرا، وبخاصة في الرفع من الركوع لا يكادون يستوون قياما حتى يخروا إلى موضع السجود. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أترون قبلتي ها هنا، يعني إن قبلتي من ها هنا، وما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهره. قال بعض الناس اعتراضا: كيف تقولون بهذا وأنتم تثبتون حديث أبي بكرة رضي الله عنه الذي فيه استفهام النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أبو بكرة وأتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته استفهم وقال: من الذي جاء يسعى أو من الذي جاء يركع دون الصف أو كما جاء؟ قالوا: ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤية بصرية على الحقيقة لما استفهم في حديث أبي بكرة. قال: فقوله إذن إني لأراكم أي إني لأعلم بمقامكم، فجعل الرؤية هنا بمعنى العلم. والحق أن الرؤية هنا كما قال المحققون من أهل العلم رؤية حقيقية، وأن هذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومن دلائل نبوته، وأن الله جل وعلا يعطيه الشيء بعد الشيء، وأنه في قصة أبي بكر لم يكن صلى الله عليه وسلم قد أعطي مثل هذا، ثم أعطي النبي صلى الله عليه وسلم ما يتمكن به من رؤية الصحابة من وراء ظهره. ولهذا جاء في الحديث: إني لأراكم من وراء ظهري. فلو كانت كلمة أراكم بمعنى أعلمكم أو أعلم بكم لما كان لكلمة وراء ظهري معنى، إنه إني لأراكم وراء ظهري لما كان لها معنى. وهذا ليس بغريب، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت عبدا فجعلني الله نبيا، ثم كنت نبيا فجعلني الله رسولا. وهذه كرامات الله جل وعلا تتتابع على نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان قول أهل السنة عامة أن هذا الحديث على ظاهره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الصحابة من وراء ظهره كما يراهم من جهة قبلته. وهذا ليس بمستحيل، فإنه ممكن، والله جل وعلا قادر على أن يعطي نبيه ما شاء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أترون قبلتي ها هنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، فيه تنبيه منه صلى الله عليه وسلم لسائر الصحابة أن يطمئنوا في ركوعهم وأن يطمئنوا في خشوعهم، لأن الخشوع جاء بمعان كثيرة في الشرع، منها السكون ومنها الاطمئنان، فهذا هو معنى الخشوع في الشريعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن يحث الصحابة بهذا على أن يسكنوا في خشوعهم في ركوعهم وفي سجودهم، وأن يطمئنوا في سجودهم وفي ركوعهم، ويعلمهم بأنه يراهم من وراء ظهره حتى يتعودوا على هذه الهيئة السليمة في الصلاة. ثم ذكر الإمام مالك حديثه عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. وقباء موطن في المدينة يبعد عن المسجد النبوي بميلين أو ثلاثة، ويسكنه بنو عمرو بن عوف. وقباء هو المكان الذي بنى النبي صلى الله عليه وسلم فيه أول مسجد، وهو المسجد الذي قال فيه الله تبارك وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، على القول بأن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء. وهذه رواية مجاهد وقتادة وغيره. لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الآية المقصود منها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مانع من أن يكون مسجد قباء أيضا قد أسس على التقوى، بل قد أسس هذا المسجد على التقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بناه ولم يبنه المنافقون كما فعلوا في مسجد ضرار. ولعظيم منزلة هذا المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل سبت، كما جاء في حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر في صحيح البخاري. جاء في رواية مالك عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا. يأتي قباء، هل يأتي قباء يعني يأتي أهل قباء من الأنصار؟ هذا احتمال، يزورهم ويتفقدهم، وهذا احتمال ولا يبعد منه صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يحفظ العهد والود عليه الصلاة والسلام. وأهل قباء كانوا من أول من استقبله عليه الصلاة والسلام، فكان يتعاهدهم بالزيارة كما كان يتعاهد أقرباءه صلى الله عليه وسلم، وكما كان يتعاهد أقرباء زوجته خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم معروف بحفظ الود، أو أنه عليه الصلاة والسلام كان يأتي قباء ليتمتع بحيطانها، والحيطان هي البساتين التي كانت في قباء، وهي بساتين غناء كان فيها النخل الوفير، كان فيها التمر. فكان عليه الصلاة والسلام ربما ذهب إلى قباء للراحة، وربما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قباء لأجل أن يصلي في مسجدها، وهذا هو الأقرب، وهذا هو الأقرب لما ثبت في من طرق هذا الحديث. وقد روي هذا الحديث من طريق أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء، كان يأتي مسجد قباء. وهذا الوارد في حديث عبد الله بن دينار أيضا عن عبد الله بن عمر في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت يصلي فيه، بل إنه عليه الصلاة والسلام حث على الصلاة في هذا المسجد، فقال من توضأ في بيته وأحسن الوضوء ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له أجر عمره، كان له أجر عمره. وهذا الحديث من هذا الباب، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يأتي مسجد قباء ليصلي فيه. قد يقول قائل: ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة في قوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؟ نقول بلى، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لكن هل هذا من ذلك الباب؟ ما معنى شد الرحال؟ أو لا تركب المطي؟ معناه السفر. والمعنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال أي لا يجوز لمسلم أن يسافر إلى مسجد من المساجد إلا هذه المساجد الثلاثة. يعني إنسان تنفحله يقول اليوم نروح نصلي في المسجد الكبير تاع قسنطينة، قولوا لا يجوز بهذا القصد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. واضح يا إخوان؟ إن سافرت إلى مسجد لا يجوز، أما إن كان المسجد قريبا دون مسافة السفر فإنه يجوز للمسلم أن ينتقل إلى مسجد ليصلي فيه. سمع بمسجد فيه مقرئ مليح يقرأ القرآن حب يروح يصلي فيه، هل هناك مانع؟ ليس هناك مانع. قد يعترض معترض ويقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخطي المساجد. نقول على فرض صحة هذا الحديث فإن هذا ليس من باب التخطي، إنما هو من باب التنويع أو الترويح على النفس أحيانا، وبخاصة إذا كان هذا المصلي دائم الصلاة في مسجده، فإذا غاب مرة فإن هذا لا يضر على فرض صحة هذا الحديث، وإلا في الحديث فيه ما فيه وهو النهي عن تخطي المساجد. فقول عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا، قوله راكبا حتى ينفي المنع من الانتقال إلى مسجد آخر دون مسافة السفر، لأن الانتقال إلى مسجد آخر فوق مسافة السفر أو بعد مسافة السفر هذا من شد الرحال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شد الرحال. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله حديثه عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ترون في الشارب والسارق والزاني، يريد عليه الصلاة والسلام أن يعظم لهم ما سيأتي، لأن هذا السؤال سؤال تعليمي. وقال أهل العلم إنه اختبار بالعلم لأجل العلم، قال أهل العلم إن هذا اختبار بالعلم لأجل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن الشارب أي الشارب للخمر وعن السارق وعن الزاني، وهذه أمور مستشنعة مستبشعة موبقات وفواحش كبيرة جدا، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وذلك قبل أن ينزل فيهم أو أن ينزل فيهم، يعني لم ينزل فيهم شيء، السارق لم ينزل فيه أنه يقطع، والزاني لم ينزل فيه أنه يجلد، وشارب الخمر لم ينزل فيه أنه يجلد أيضا. سألهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم بأنهم يعلمون بأن هذه الأشياء كلها مستقبحة مستشنعة وهي من كبائر الذنوب، لكنه عليه الصلاة والسلام سألهم هذا السؤال التعليمي، فكان جوابهم فيه الأدب حيث قالوا الله ورسوله أعلم. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم وطالب العلم عموما، إذا سئل عن شيء لا يعرفه فإنه يكل علمه إلى الله ورسوله، هذا إذا كان شيئا متعلقا بالأحكام، أما إن كان شيئا متعلقا بالغيب فإنه لا ينسب العلم إلا إلى الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما علمه ربه جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى حصر علم الغيب فيه سبحانه، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالله تبارك وتعالى هو المتفرد بمعرفة أو بعلم الغيب، وأنه جل وعلا يطلع من شاء من عباده المرسلين بشيء من الغيب. ولهذا لو سئل مسلم متى ينزل المطر لا يقول الله ورسوله أعلم، بل ينبغي أن ينسب العلم إلى الله وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى ينزل المطر. لكن لو سئل ما حكم مثلا ترك الوديعة عند كافر فيجوز أن يقول الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عالم بجميع الأحكام التي يسأل عنها المسلمون، لأنه عليه الصلاة والسلام قد كمل الله عز وجل له الدين فلم يبق منه شيء. فكان الصحابة في غاية الأدب، وهذا ديدنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سألهم عن شيء لا يعرفوه قالوا الله ورسوله أعلم. قال هن فواحش، فواحش جمع فاحشة، وهو ما كبر وغلظ واشتد من المعاصي. قال هن فواحش وفيهن عقوبة. ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم العقوبة، لم يحددها لأنه لم ينزل فيها شيء، لكنها عقوبة عامة هي موكولة إلى الحاكم. لكن بعد نزول القرآن ومجيء الوحي بتقدير عقوبة هذه الفواحش، فإنه ينبغي أن يطبق الحاكم مثل هذه العقوبات. قال عليه الصلاة والسلام: هن فواحش وفيهن عقوبة، وأسوأ السرقة، ويجوز أن تكون بالفتح، وأسوأ السرقة جمع سارق، ككاتب وكتبة، وحافظ وحفظة. قال: وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. هذا غريب، كيف يسرق الإنسان صلاته؟ هل الصلاة تسرق؟ كما قال علماء الحديث يقولون عن بعض الرواة: كان يسرق الحديث. ما معنى كان يسرق الحديث؟ فلان كان يسرق الحديث، هل معنى ذلك أنه يسطو على بيوت المحدثين ويأخذ كتبهم ويهرب؟ ليس هذا المراد، وإنما المراد أنه يدعي أسانيد ليست له وينسبها لنفسه، هذا معنى سرقة الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم بأن أسوأ السرقة هو الذي يسرق صلاته، جاء في رواية الذي يسرق في صلاته. قالوا: وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين بأن السرقة في الصلاة وهو عدم إتمام ركوعها وسجودها أسوأ من هذه الفواحش التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السرقة والزنا وشرب الخمر. ومثل هذا إذا أراد الإنسان أن يبين شناعة فعل من الأفعال، كبيان النبي صلى الله عليه وسلم لشناعة الأخذ من الصلاة وعدم إتمامها بعدم إتمام ركوعها وسجودها، كأن تقول لرجل أكمل أو صلى معك: أرأيت لو أن رجلا صلى معنا ثم ذهب وانتهك حرمة إحدى محارمه أو وقع على إحدى محارمه، فإن هذا الرجل سيتعجب ويقول: أو يفعل الناس هذا؟ هذا شنيع، هذا كبير، هذا فيه خروج عن طور البشرية، هذا. فيصف جميع هذا الفعل أو يصف هذا الفعل بجميع النعوت القبيحة. فبعد أن يقرر هذا تقول له: أرأيت لو أن رجلا صلى معنا ثم خرج إلى بيته الذي بناه جديدا وذبح عنده ذبيحة يشرك بها مع الله تبارك وتعالى، فهذه أشنع من تلك. يعني الشرك بالله وذبيحة الذبيحة لغير الله ليدفع الشر من الجن ويتقرب بهذه الذبيحة للجن حتى لا يؤذوه في بيته، هذه أشنع من أن يأتي الرجل أمه أو أخته أو بنته. وهذا أسلوب معروف في شريعة الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين بأن من لم يتم ركوعه ولا سجوده فإن هذا سارق، ونوع سرقته هو أفحش أنواع السرقة، وفعله هذا أشنع من شرب الخمر والزنا والسرقة. هذا الحديث الذي ذكره الإمام مالك توارد جميع رواة الموطأ بدون استثناء على روايته هكذا مرسلا، لأن النعمان بن مرة تابعي وهو من ثقات التابعين، قال البخاري: لا تثبت له صحبة. كذلك قال العسكري وغيرهم من أئمة الإسلام. ولما كان النعمان بن مرة ليس صحابيا، ورفعه هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى إرسالا. فالحديث إذن مرسل صحيح، ما معنى مرسل صحيح؟ معنى أن هذا الحديث إسناده صحيح برواية الثقة عن الثقة واتصال السند إلى المرسل، والحديث ليس شاذا ولا معللا، لكن سقط بين التابع وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد الرواة، لا ندري هل سقط الصحابي أم سقط غير الصحابي. إن كان الساقط صحابي فلا إشكال، لكن نخشى أن يكون الساقط غير الصحابي، وإذا كان الساقط غير الصحابي فلا ندري أهو ثقة أم لا. لكن هذا الحديث كما قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله يتصل ويستند من وجوه صحاح، يتصل ويستند من وجوه صحاح، من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أبي هريرة. لكن الذي قاله الحافظ ابن عبد البر فيه ما فيه، فإن حديث أبي سعيد الخدري في إسناده علي بن زيد بن جدعان، وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف، وحديث أبي هريرة أيضا في طريقه أيضا راو ضعيف، لكن ثبت من حديث صحابي آخر وهو المغيرة، أظنه المغيرة لأنه للأسف الشديد ما قيدته نسيته في البيت، ولهذا أنا يعني أشرح من مما علق في ذهني، فأقول قد ثبت هذا الحديث أو له شواهد من أحاديث صحابة آخرين، وهذا الحديث أظنه من حديث المغيرة إن لم تخني الذاكرة، فإن في إسناده أيضا الوليد بن مسلم، والوليد بن مسلم قد عنعن الحديث وهو مدلس. لكن عموما بمجموع هذه الطرق وهذه الشواهد فإن هذا الحديث يصير ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حديث المدلس وحديث الضعيف ينجبر بكثرة الطرق، وبخاصة أن حديث مالك هذا مرسل صحيح، ومالك رحمه الله تعالى كان معروفا بتوخي الصحة فيما يرسله أو فيما يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإمام مالك حديثه عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. تلاحظون أن أحاديث هذا الباب فيها الكلام متنوع عن جملة من مسائل الصلاة، لهذا سماه الإمام مالك باب جامع في الصلاة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، هذا الحديث حمله بعض أهل العلم على أنه ينبغي للمسلم أن يصلي أحيانا صلاة الفريضة في بيته، لقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. وقالوا هذا الحديث يدل على جواز أن يصلي المسلم أحيانا في بيته، لكن هذا المعنى غير صحيح، هذا المعنى غير صحيح، ومن هنا للتبعيض. ومن صلاتكم المقصود منها النافلة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وأبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وهذا النص، هذا الحديث نص في أن المقصود بالصلاة التي تكون في البيت إنما هي صلاة النافلة وليست صلاة الفريضة، لأن أداء هذه النافلة في البيوت أدعى للإخلاص الكامل وأبعد للرياء، وفيها أيضا مؤانسة من في البيوت من النساء والأطفال لأن يصلي رب البيت في بيته حتى يتأسى به من في البيت، فلا يخلو أو فلا ينبغي أن يخلي المسلم بيته من الصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. قال: ولا تجعلوها قبورا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجعلوها قبورا فيه دليل على أن المقبرة لا يصلى فيها، فيه دليل على أن المقبرة لا يصلى فيها، وبخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور. فالصلاة في القبور غير جائزة، ولو كانت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، يعني كأنه يقول بأن البيوت التي لا يصلى فيها مثلها مثل القبور التي لا يصلى فيها، فكأنه يقرر عليه الصلاة والسلام أن الصلاة لا ينبغي أن تكون في القبور. وحتى لا يشابه أو لا تشابه البيوت القبور، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يصلوا من النوافل في بيوتهم. ولهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي النوافل أغلبها بل جميعها في بيته عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. ثم ذكر الإمام مالك حديثه عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا لم يستطع المريض السجود أو مأ برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا، إذا لم يستطع المريض السجود أو مأ برأسه إيماء، يعني أشار برأسه إشارة ولم يرفع إلى جبهته شيئا. وهذا الأمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأثر الذي ذكره الإمام مالك موقوف على عبد الله بن عمر. وطبعا مثل هذا كما قال الحافظ بن عبد البر لا يقال من قبيل الرأي، ولا يبعد أن يكون عند ابن عمر علم من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. والمقصود أن المريض إذا لم يستطع السجود أو الركوع أو مأ إيماء ولا يجوز أن يرفع شيئا يسجد عليه أو يركع عليه، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح أخرج ذلك الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي ويسجد على وسادة يرفعها، فأخذها منه النبي صلى الله عليه وسلم ورماها وقال: إذا لم يستطع أحدكم أن يسجد أو يركع فليومئ بالركوع والسجود، فليومئ بالركوع والسجود. لأن بعض الناس ربما تكلف وهو لا يستطيع السجود والركوع، فإن لم يجد شيئا ربما وضع يديه هكذا ثم سجد على يديه، وهذا من التكلف وهو لا يجوز. قال أهل العلم: إن فعله فصلاته صحيحة لكنه مخالف للسنة. طيب، ما هي السنة في صلاة المريض الذي لا يستطيع السجود أو الركوع؟ السنة أن يومئ بالركوع والسجود، يعني ينخفض قليلا في الركوع، فإذا وصل إلى السجود أخفض أكثر، يعني أخفض أكثر من الركوع، يعني ينخفض في الركوع قليلا، فإن وصل السجود خفض رأسه أكثر من خفضه للركوع كما جاء في السنة. طيب، هل يجوز للمريض الذي لا يستطيع السجود والركوع ويستطيع القيام أن يصلي جالسا؟ الجواب: لا يجوز لمن كان مريضا وهو يقدر على القيام لكنه لا يقدر على السجود والركوع أن يصلي جالسا، بل يجب عليه أن يصلي قائما ويركع قائما ويسجد قائما، كمن أجرى عملية على ظهره وهو لا يستطيع أن ينحني أصلا فإنه يقدر على القيام، فيصلي قائما، فإن وصل موضع الركوع أشار برأسه هكذا، ثم إن وصل إلى السجود أشار برأسه، فإن استطاع أن يخفض أكثر من الركوع فعل، وإلا اكتفى بما يقدر عليه. أقول هذا لأن أكثر الناس تساهلوا في أمر الصلاة، وربما كان بعضهم به وجع في جهة ركبته لا يستطيع أن يلويها، أو كان به وجع في جهة ظهره لا يستطيع أن يركع، يجلس من بداية الصلاة إلى نهايتها على كرسي، وهذا لا ينبغي. وأقول بكل من لا يقدر على الركوع أو السجود من آبائنا الكرام، عمي علي اسمع عمليه، إذا لم يقدر أحد آبائنا على الركوع أو السجود يجب عليه أن يقوم وأن يصلي قائما، فإن لم يقدر، فإن كان يقدر على الركوع وجب أن يركع وهو قائم ويرفع وهو قائم، فإن كان لا يقدر على السجود جلس إذا وصل إلى موضع السجود يجلس على الكرسي ثم يومئ إيماء. أما أن يصلي من بداية الصلاة على الكرسي وهو قادر على القيام وعلى الركوع قائما فإن هذا لا يجوز. مسألة أخيرة متعلقة بهذا الحديث، لو أن رجلا أو مسلما كان يقرأ القرآن على مكتب، وكان المكتب مرتفعا، ثم وصل إلى موضع السجود وهو سجود التلاوة، هل يتكلف بالقيام ويخرج من مكتبه ويسجد على الأرض؟ نقول لا يتكلف، بل له أن يسجد على مكتبه كما هو. قد يقول قائل قد جاء النهي أن يرفع أحد شيئا، نقول الذي كان على مكتبه لا يرفع ولا يضع شيئا، إنما هو كما هو كأنه على الأرض، فإذا وصل إلى موضع السجود فعل هكذا وسجد على مكتبه ولا حرج في ذلك. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ثم ذكر الإمام مالك حديثه عن ربيعة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بالصلاة المكتوبة ولم يصلي قبلها شيئا. هذا هو مذهب عبد الله بن عمر، أنه كان إذا جاء إلى المسجد وقد صلى الناس، احنا ذكرنا أن لفظة كان تفيد التكرار، وقد جزم بهذا ابن الحاجب وخالف الآمدي وقال فيه خلاف هل كان تفيد التكرار أو لا تفيد التكرار، ونقول التكرار ولا نقول التكرار، التكرار بالكسر خطأ وصوابه بالفتح التكرار والتجوال والترحال. أقول قول ربيعة بن عبد الرحمن، وهو ربيعة الرأي شيخ مالك رحمه الله المبجل الذي كانت أم مالك ترسله إليه وتقول تعلم من سمته وخلقه قبل أن تتعلم من علمه، يذكر عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس، هل يفهم من هذا أن عبد الله بن عمر كان يتكرر منه هذا كثيرا؟ نقول إننا نربأ بابن عمر أن يكون هذا ديدنه، بل إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان من أشد الناس حرصا على العبادة وعلى امتثال السنة، وهو أشبه الناس سمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فربما وقع له هذا نادرا، لكنه جاء على سبيل الحكاية لا كما يحصل معنا وللأسف الشديد. ولعل المتكلم هو أولكم بهذا وهو المعني بهذا، فإنه قد شاع عند طلاب العلم وللأسف الشديد أن يتأخروا عن صلاة الجماعة، وربما تجد عامة الناس كلهم لا يقضون بعد سلام الإمام، ولا تجد في الصفوف الخلفية إلا طلاب العلم يقضون الصلاة، يقضون ما فات من الصلاة إن حصل وأن أدركوا شيئا منها، وإلا فالمشكلة أنه في كثير من الأحيان طلبة العلم لا يدركون شيئا من الصلاة. وهذه نصيحة لي أولا، أنا المقصر قبلكم، ونصيحة لكم جميعا أن نجتهد في حضور الصلاة في وقتها، وأن لا نفوت مع الإمام تكبيرة الإحرام، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى 40 صباحا من صلى 40 صباحا لا تفوته التكبيرة الأولى مع الإمام. من صلى 40 صباحا يعني 40 يوما لا تفوته التكبيرة مع الإمام إلا كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، إلا كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. وهذا فضل عظيم يا إخواني، يدرك بأن يحافظ المسلم 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام. فلنحرص على هذا جميعا، أنا المتحدث أولا ثم أوجه كلامي لإخواني جميعا. قال أنه كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس، يعني وقد انصرف الناس وأكملوا صلاتهم، بدأ بالصلاة المكتوبة ولم يصلي قبلها شيئا. هكذا كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أن يبدأ بالمكتوبة ثم يقضي ما فاته من النوافل. فمن دخل المسجد ليصلي الظهر وقد حضر وقد خرج الناس من صلاة الظهر، هل يبدأ بأن يصلي الظهر أم يصلي راتبة الظهر القبلية ثم يصلي الفريضة ثم يصلي راتبة الظهر البعدية؟ قال أهل العلم: إذا كان وقت الصلاة ضيقا غير متسع وجب أن يبدأ بالمكتوبة، كمن استيقظ قبل فوات وقت الصلاة وكانت الصلاة فيها سنة قبلية كسنة الفجر واستيقظ قبل بزوغ الشمس، فالواجب أن يبدأ بالمكتوبة. أما إن استيقظ ومعه متسع من الوقت، فالذي ينبغي أن يبدأ بالسنة القبلية ثم يصلي المكتوبة. قد تقولون: ما الدليل على هذا؟ أقول: الدليل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما نام عن صلاة الفجر هو وأصحابه بعد أن طلعت الشمس، فإنه بدأ بسنة الفجر ثم بدأ ثم صلى المكتوبة. قال أهل العلم: لأن أداء النوافل أولى من قضائها، وهذا حق لا مرية فيه. يعني لأن الذي يبدأ بالمكتوبة ويكون عنده متسع من الوقت، فإنه يضطر إلى قضاء النوافل التي كان يحافظ عليها وهي رواتب الصلاة، فأداؤه لتلك النوافل بعد الفريضة يكون قضاء. والأولى في صلاة المسلم أن تكون صلاته أداء لا تكون قضاء. فمن دخل المسجد وكان فيه متسع من الوقت، فالذي ينبغي أن يفعله هو أن يبدأ بالنوافل ثم يصلي النوافل القبلية ثم يصلي الفريضة ثم يصلي النوافل البعدية. أما فعل ابن عمر هذا فإنه رأي واجتهاد له وجه في الشريعة، وهو البداءة بالفرائض كما جاء الحث عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.